بسم الله الرحمن الرحيم. ها من حفظ؟ أيوة، الذي تأخر في الحفظ يواصل معنا ويمشي. قال المصنف رحمه الله تعالى: حي عليم قدير، والكلام له، فرد سميع بصير، ما أراد جرى. قوله، قال الشارح عفاه الله تعالى: فقوله حي، هذا من أسماء الله الحسنى، يدل على أن الله أن لله حياة تليق بجلاله، لا يلحقها فناء ولا نقص. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال تعالى: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال الحافظ ابن جرير رحمه الله تعالى: وأما قوله الحي فإنه يعني الذي له الحياة الدائمة والبقاء الذي لا أول له بحد ولا آخر له بأمد، بل هو حي دائم، إذ كان كل ما سواه فإنه وإن كان حيا فليس حياته أول محدود وآخر ممدود، ينقطع بانقطاع أمدها وينقضي بانقضاء غايته. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: أي الحي في نفسه الذي لا يموت أبدا، القيم لغيره، القيم لغيره، يقيم غيره، القيم لغيره. وكان عمر يقرأ القيام، فجميع الموجودات مفتقرة إليه سبحانه وتعالى وهو غني عنها، ولا قوام لها بدون أمره، كقوله: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. وقوله عليم، هذا اسم، الهمزة هذه تحذف، هذا اسم أيضا يدل على الله عالم بكل شيء، وهذا مذكور في القرآن كثيرا، وهو السميع العليم. وإن الله سميع عليم، اسم سميع أيضا. وقال: عالم الغيب والشهادة. وقال تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ما زال الكلام على العليم. فالله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء، ما تسقط من ورقة ولا حبة في ظلمات البر والبحر إلا يعلمها، كما قال سبحانه وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله قدير هو اسم من الأسماء الحسنى، يدل على أن الله قادر على كل شيء، الاسم تنشق منه الصفة. طيب، كما قال سبحانه وتعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. قال: فمهما عظمت الأشياء فهي يسيرة على الله تعالى، كما قال سبحانه وتعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال سبحانه وتعالى: والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقوله: والكلام له، نعم، الله عز وجل يتكلم متى شاء وكيف شاء. وعندكم كأنه عندي سقط. أي نعم، نعم، حي عليم قدير والكلام له. قوله: والكلام له، نعم، الله عز وجل يتكلم متى شاء وكيف شاء. وتكلم بالقرآن، فهو كلامه، منه بدأ وإليه يعود، فتكلم بصوت سمعه جبريل عليه الصلاة والسلام، فلفظه وحروفه ومعناه كلام الله تعالى، كما قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وقال تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله، كلام الله القرآن كلام الله يعني. وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما، تكليما مصدر دل على أن الله تكلم بكلام حقيقي. والآيات في هذا كثيرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سعد بن أبي وقاص يقول: سمعت خولة بنت حكيم السلمية تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأن هنا وقال النبي ما هو صح، قال سعد، قال سعد بن أبي وقاص، نعم، أو جاء من حديث سعد بن أبي وقاص، نعم، قال تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. فالاستعاذة لا تكون إلا بالله أو بصفاته، فكلام الله صفة من صفاته غير مخلوقة، فلو كان مخلوقا كما تقول المعتزلة والجهمية لما جاز الاستعاذة به. وبهذا قال عامة السلف: القرآن كلام الله غير مخلوق. إلهنا. سؤال: قال الأخ السائل في درس العصر 11 من صفر 1446، يقول: أنا مغترب في دولة مالطاء النصرانية، فما حكم أن أعمل في سيارة نقل الركاب بالأجرة وفي نفس الوقت أرغب في فتح شركة سيارات الأجرة خاصة بي؟ أقول عافاكم الله: هذه الأعمال يحصل فيها ربما اختلاط رجال ونساء، وتسافر النساء من غير محارم، فأنصحك أنك تنقل لك مكان، يعني عملا آخر، هذا الذي أرضى لك أن تعمل لك عملا آخر حتى تجتنب ما يشتبه وما يحصل بسبب النقليات من الاختلاط مع الرجال والنساء. أي نعم، نساء كافرات، وبعض المسلمات أيضا لا يلتزمن بالحجاب ولا هن حول الحجاب، الله المستعان. ممكن بيع واشتري في السيارات إذا استطعت، هذا أحسن. سبحانك اللهم وبحمدك.